قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه: الفقر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياح. فقال هنا قوله باب الاستسقاء بالنجوم أو بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا طلب المطر اللي يقوم بالله تبارك وتعالى. بالأنواع، الأنواع اللي هي حركة يعني النجوم، قال نوع كذا ونوع كذا، ونطالع النجوم ويظنون أن حركة يعني النجوم لها أثر. هذه السنة يقول لك خص، وهذه السنة أجد، وهذه كذا، وهذه إذا التقى النجم الفلاني والنجم الفلاني يأتينا المطر، وتقول السنة هكذا. فهذا من أمر الجاهلية. وجاء هنا ذكر الحديث أن أربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي هي من الجاهلية: الفقر بالأحساب، الحسب اللي هو حسب الإنسان اللي هو يعني آباؤه، والطعن في الأنساب، طعن في أنساب الآخرين، إن بني فلان كذا وقبيلة فلان كذا وقبيلة فلان كذا. وهذا كان من شأن الجاهلية، أنه قبيلة ترفع نفسها وتذكر معاشرها: نحن فعلنا وفعلنا وفعلنا، يفتخرون بما لهم ويطعنون في أنساب الآخرين. الفخر بالأنساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. استسقاء بالنجوم يعني النظر في النجوم، وظن أن الاستسقاء والمطر إنما يكون بهذه، وليس الاستسقاء في طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. والنياحة على الميت، والنياحة على الميت إظهار أنواع يعني من الحزن، كلطف الخدود، شق الجيوب، تسويد، قص الشعر، والسواد، كل هذه من النياحة، هذه من النياحة. وكذلك تعداد مآكل هذا الموت يعني البكاء عليه والصراخ والعويل عليه وقوله: كان كذا وكان كذا. فهذه من شؤون الجاهلية. والشاهد طبعا في الحديث هنا ذكره اللي هو الاستسقاء بالنجوم، وأن هذا من شؤون الجاهلية. نعم. قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون، قوله في تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا من دعاء الله تبارك وتعالى للكفار. هنا جعل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزقكم بالمطر أنكم تكذبون، يعني تكذبون بأن هذا المطر من عند الله تبارك وتعالى. وتجعلون رزقكم يعني استسقاء بالأنواع. ولكن جاء في معنى هذه الآية كذلك أنهم يعني كانوا يظنون أنه إذا آمنوا بالرسول، هذه قريش، إذا آمنوا بالرسول انقطع رزقه، لأن قريش كان رزقها على يعني على التجارة ومجيء الناس في الحج والعمرة للبيت ويبيعون للناس. فقال الرسول: إن اتبع الهدى معك وتخطف الأرض، يبقى حالنا ويعادينا الناس ولا يبقى لنا شيء. فجعلوا رزقهم انهم يكذبوا بالرسول، فجعلوا رزقهم يعني بقاء يعني احوال قريش في احترام الناس لهم ومجيء الناس اليهم وبيعهم وشراهم، وهذه حياتهم، أنهم إن دخلوا في الإسلام انقطع هذا كله وراح. فالله يقول لهم: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أن تكذيبكم بالله تبارك وتعالى. الله هو الذي قلع لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن ما أكثرهم لا يعلمون. يعني رب يقول لهم أن الله تبارك وتعالى يجعل لكم حرم آمن في الوقت الذي يعني الناس تأكل بعضها في الجزيرة ويتخطف الناس من حولهم يتخطف الناس بالقتل من حولهم، لكن الله تبارك وتعالى جعل لهم هذا الحرم آمن وهذا مع كفرهم. فكيف يعني إذا آمنوا الله سبحانه وتعالى يعني يمنعهم سبحانه وتعالى ويحرمهم رزقهم؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل لهم هذا الحرم الآمن وقت الناس ما تخطط بعض وتقتل بعض وهم كفار يعبدون الأصنام، وكان الله تبارك وتعالى يرزقهم ما قطع رزقهم، فكيف إذا آمنوا؟ فقل له الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أن رزقكم مع التكذيب. والحال أنه يعني أدام من رزق من الله تبارك وتعالى وآمنتم بالله تبارك وتعالى سيجعل الله تبارك وتعالى هذا الرزق وهذا الخير يزداد. لكن هنا يعني استدل به المؤلف رحمه الله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني رزقكم بالمطر أنكم تكذبون بالله تبارك وتعالى وتسوون المطر إلى الأنوار. نعم. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرع. نعوذ بالله. النائحة وهي المرأة التي تنوح على الميت سواء كان ميتها أو مستأجرة، وذلك أن العرب كذلك كانت تستأجر نساء مهمتهن يعني عملهم هو النياحة على الميت في جارية علشان تأخذ أجرة وتصرخ على الميت وتقول الميت كان كذا وكان كذا وكان كذا. فهذه الحديث هنا نائحة إذا لم تتب يعني قبل موتها فيقام لها يوم القيامة عياذا بالله بسم الله درع من جرم وسربال من قطران، وهذا أشد شيء. الجرم هذا حكة شديدة تأتي في الجلد وتأتي الجلد، وكان الإنسان يعني كان في الدنيا يخطى جلده مما يشعر فيه من يعني هذه الحرارة الشديدة التي تكون في هذا الجرم. والقطران اللي هو القار هذا إذا وضع في النار يكون من أحر شيء اللي هو الزفت هذا الأسود. فإذا كان تلبس هذا درع وهو ما يكون من مال الجسم من الجرب وسربال فوقه من القطران وهي في النار يكون اجتمع عليها كل يعني ألوان العذاب في جلدها، اشتعل هذا كله نار عياذا بالله. هو ليس نار فقط لكن نار مع قطران مع جرب عياذا بالله. هذه يعني عذاب النائحة التي ماتت ولم تتب. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. قال ولهما يعني البخاري ومسلم هذا حديث متفق عليه في زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح قال في إثر سماء. في إثر سماء يعني السماء يعني المطر، سماء سماء يعني مطر، مطر جاءهم في الليل والنبي صلى بهم الصبح في بعد هذا المطر الذي جاءهم في الليل. ثم النبي لما استقبلهم بعد انتهاء الصلاة قال أتدرون ماذا قال ربكم ليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. قال لهم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي بعد المطر هذا. فأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، يعني نخال المطر على جهتنا لأنه والله كان النوع اللي هو يعني حركة النجوم، وإن هذه حركة النجوم لما التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني كان مطر، فهو كافر بمؤمن بالكون، يعني أنه جعل هذا المطر سببه، وهذه هو الأنواع هذه كأنها أمر لازم لابد يكون إذا كان حدث. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أن هذا المطر يعني إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه ورحمته، فهو مؤمن به كافر بالكون. الشاهد في هذا الحديث أن من نسب المطر إلى الأنواع وإلى حركة النجوم وظن أن هذا أمر على هذا النحو، وهذا ليس له، يعني حتى من حيث يعني السببية لا علاقة، هو حتى وإن آمن بالله تبارك وتعالى وكان مؤمن بأن هذا المطر من الله، فإن حركة الأنواع لا دخل لها يعني في يعني نزول المطر أو في أن يكون هذا العام خصبة أو هذا ذاك العام شكل. نعم. قال: ولهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بمعنى، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لو قسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. فأيضا حديث عبد الله بن زيد هذا جاء أيضا بمعنى في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال بأن القول بأن يعني لقد صدق قولهم لقد صدق نوع كذا وكذا، إذا جاء المطر يقول صدق النوع هذا، بأن يعني هذه الحركة هذه والتقاء النجوم هذه هي صدق الأمر وجاء المطر يعني تصديقا لهذا، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا يعني موضع الشرك في هذا أو الكفر في هذا، هو نسبة فضل الله تبارك وتعالى بالمطر إلى يعني هذه الأسباب أولا التي لا تعلق لها بهذا الأمر فهي من الكذب، ثم إنه يجب أن ينسب حتى الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم. وقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقع، يعني في هذا الباب مسائل، تفسير آية الواقع اللي هي قول الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بالنسبة يعني المطر وهو فضل الله تبارك وتعالى ورزقهم أنهم يكذبون، يعني نسبته إلى هذه الأنواع. وأتى المؤلف رحمه الله بالآية كلها هذه: قال فلا أقسم بمواقع النجوم، يقسم الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم، قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث لو القرآن أنتم مدهنون، يعني مدهنون يظهرون يعني الموافقة ويبطون المخالفة ويظهرون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أيها العرب رزقكم، قلنا في معنى الآية رزقكم أهل مكة بالتكذيب خوفا من أن ينقطع رزقهم، وهنا قال رزقهم أي بالمطر بالتكذيب بنسبة يعني هذا إلى مواقع النجوم. نعم. الثاني ذكر الأربع التي من أمر الجاهل. نعم. أربع أشياء هي الفخر بالأحساب والطالب الأنساب والاستسخاء بالنجوم ومن يحفظ على النجوم. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. كفر في بعضها اللي هي الاستسخاء بالنجوم. الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. يعني ما هذا كفر دون كفر. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النبي. نعم. السادسة تفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم. السابعة تفطن للكفر في هذا الموضع. نعم. الثامنة تفطن. يعني الإيمان له نسبة الخير لله سبحانه وتعالى عند المطر، والكفر له نسبة يعني المطر إلى يعني هذه الأسباب التي ليست بأسباب. نعم. الثامنة تفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها. نعم، لأن الرسول لما حب بينهم مسألة سألهم قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. يعني ما جاء الرسول أخبر معقول قال الله إنه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فقل مباشرة، وإنما سألهم سؤال ليحفزهم للإجابة ولما سيخبرهم به، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ النبي يعلم أنهم كان لا يعرفوا ما قال ربهم لأن هذا وحي موحى إليه، فقال الله ورسوله أعلم، فقال قال الله كذا وكذا وكذا. فهذا السؤال للتحفيز ولتوجيه الفهم والذهن إلى يعني الأمر الذي يراد إخبارهم به. نعم. العاشرة وعيد النائحة. وعيد النائحة التي أوعدت بهذا العذاب العظيم، درع من جرب وسربال من قطران، نعوذ بالله. نعم. لا هذا يعني معرفة المواسم هذه فسهيل مثلا نجم الذي يكون في الجنوب، فهذا إذا خرج يعني وقت خروجه اللي هو في هذا الفصل، هذا فصل خلاص يكون فصل الأمطار، فمو فصل الأمطار مثلا من وقت إلى وقت، وخل مثلا فصل الأمطار أمطار الكويت مثلا ليست دائمة طول السنة وإنما لها وقت، وهو وقت الشتاء اللي هي تبدأ من يعني نهاية الشهر الثامن تقريبا إلى تقريبا نهاية الخامس، فبهذا الوقت يبدأ سويد اللي هو يجي في آخر الثامن نجم يعني يخرج على شكل قوس في السماء يطلع قبيل الفجر يظهر نجم احمر يسموه الحين دي، فهذا يعني وقت، فاذا هذه مواقيت يعني وقت نزول المطر هذا ليس من الانواع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لم يشتكوا للرسول وطلبوا منه ان يستسقي قال إن المطر تأخر عن إبان زمانه، يعني ومعنى إبان زمانه يعني وقت نزوله، فإنه يعني لا ينبغي أن نستسقي مثلا في الكويت في شهر سبعة مثلا، شايفين؟ نروح نطلع نطلب السخية، ليس هذا إبان زمان المطر، وإنما السخية أو طلب الاستسقاء إنما هو في وقت نزول المطر، يعني وقت ما يكون المطر هذا وقت نزوله فيستسقى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. شايف كيف؟ مثل هذا احتمال نزول المطر وكذا كل هذا يعني يدخل في اشياء تنبني دول اهل منجم الكويت وغيرهم يعني احيانا يبنون على مجيء المطر على امور صحيحه واحيانا يبنونها على امور يعني باطله، فعلى الامور الصحيحه اللي هي مقدمات المطر الله سبحانه وتعالى جعل يعني مجيء المطر مقدمات منها يعني حركه الريح قال هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمه بنادى رحمته بمطر فتأتي الريح مبشرة. فمثلا معلوم مثلا في يعني في مكان في الكويت عندنا يعني الرياح الممطرة ينبغي أن تكون جنوبية أو شرقية. هذه كلها. نعم. فإذا جاءت الريح من يعني محمد بن الأقرع في هذا الوقت من الجنوب وكذلك من الشرق بأمر الله سبحانه وتعالى تلاحق هذه المطر. فإذا هبت رياح جنوبية ويعلم أنه محطة رياح يعني شرقية وذلك بمعرفة طبعا بيعرف الريح بضغط العالي والضغط المنخفض وكان التي فيها ضغط عالي وفي ضغط منخفض الريح تسير من الضغط العالي للضغط المنخفض فهذه يكون خلاص فرصة يعني لنزول المطر المطر ممكن يعرف وجهه حتى أهل البادية حين يعرف المطر قبل ما يجيه بيوم أو يومين بالريح ويشمها. نعم يقول لك هذه الرياح مبشرة المطر يأتي المطر هذا ثم تأتي السحب ويأتي المطر فهذا حق. أما اللي قبل سنة سنة وسنتين يعملها على الأنواع هذا باطل. هذا مكتوب بعضهم مكتوب في هذه النتائج هذه المفكرات إنه والله اليوم هذا حيكون يوم ممطر يجي في يوم طوز ما تشوف الغبرة فيه هذا أو يجي لك يقول لك هذا أيام خطوط فيها رياح كذا هذا كل هذا من الحدث والتخطيط مثل السنة دي يمكن شافوا الناس يعني أحوال هؤلاء المنجمين الأجيال وغيره ما قال في يوم فيه رطوبة اللي جاء عكسه ويوم طوز اللي جاء عكسه ويوم مطر اللي فكنا لما يقولوا حيكون في مطر وكذا وكذا نقول لهم بس معودين اسكتوا ضيعونا من شركم قطعتوا المطر بتخرصاتكم هذه كلها طبعا تخرصات باطلة. نعم بالتحديد يحددون اليوم لن يقع في كذا نعم هذا باطل هذا باطل